أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس سيكون من شرح كتاب عمدة السالك وعدة النافذ للإمام ابن نقيب المصري رحمه الله، وما زلنا في فصل المتعلق بالمسح على الكفين. وذكرنا فيما سبق أن المسح على الكفين الأصل فيه أنه جائز، ولكن طبعا باعتبار ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما تواتر عنه من أنه مسح على الخفين فيما نقل عنه أصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا، وكذلك هذا المسح لا يكون إلا في وضوء خاصة، سواء كان هذا الوضوء واجبا أو كان مندوبا، فإن الوضوء فإن المسح على الخفين فيه جائز بخلاف الغسل وكذلك إزالة النجاسة، فلا يجوز المسح على الخفين لا في الغسل واجبا كان أو مندوبا، وكذلك في إزالة النجاسة. فإذا المسح على الخفين أمر مختص بالوضوء فقط، سواء كان هذا الوضوء واجبا أو كان مندوبا. وبين بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمدة المسح، فبين المصنف أن المسح على الكفين أو مدة المسح على الكفين تختلف باختلاف حال الماسح نفسه. فإذا كان الماسح مقيما فإنه يمسح يوما وليلة، وإذا كان الماسح مسافرا فإنه يمسح ثلاثة أيام بلياليها، كما جاء لذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وغيره. فإذا كان الماسح مقيما فإن المسح في هذه الحالة في حقه يكون عزيمة، باعتبار أن المسح هنا يكون بدلا عن غسل الرجلين، فيمسح يوما ليلة بأكملها. وإذا كان مسافرا فإن المسح في حقه طوال هذه المدة يكون رخصة، وبالتالي لا يستبيح هذه الرخصة إلا بتوفر شرطين. الشرط الأول أن يكون هذا المسافر أو يكون هذا السفر مباحا، فخرج بذلك سفر المعصية. إذا كان المسافر فإذا كان المسافر عاصيا لسفره، يعني أنشأ هذا السفر ليعصي الله سبحانه وتعالى، أن سافر من أجل أن يسرق أو يشرب الخمر إلى آخره، فإنه لا يجوز له أن يستبيح المسح كل هذه المدة، بل إذا أراد أن يمسح فإنه يمسح مسح عظيم، يمسح مسح مقيم يوما وليلة فقط. أما أن يمسح ثلاثة أيام بلياليها فهذا لا يجوز له، لأن الرخص لا تناط بالمعصية. الشرط الأول في المسافر ليستبيح المسح هذه المدة أن يكون سفره مباح. سفره مباح وما المراد به؟ ما ليس بمعصية، فيشمل بذلك السفر الواجب والسفر المندوب والسفر المباح، كأن سافر مثلا للتجارة إلى آخر ذلك. أما أن يكون قد أنشأ السفر من أجل أن يعصي الله، يعني عاصيا بسفره هذا، فإنه لا يجوز له في هذه الحالة أن يستبيح المسح في هذه المدة. فهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون سفره هذا طويلا، والسفر الطويل هو الذي تقصر فيه الصلاة، وقدرناه كما بينا قبل ذلك بحوالي 85 كيلو. فإذا كان هذا السفر سفرا طويلا فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يمسح ثلاثة أيام بلياليها، إن كان أقل من ذلك فإنه يمسح مسح مقيم، فإنه يمسح مسح مقيم. طيب، عرفنا المدة، مدة المسح بالنسبة للمسافر ومدة المسح بالنسبة للمقيم. طيب، متى تبتدئ هذه المدة؟ المصنف رحمه الله تعالى بين أيضا أن هذه المدة تبتدئ من نهاية الحدث بعد النصف، يعني إذا توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الخفين ثم بعد ذلك أحدث، فإن المدة تبتدي بانتهاء هذا الحدث، فإن المدة تبتدي سواء مدة المسافر أو مدة المقيم تبتدي بانتهاء الحدث. فلو أن مثلا الشخص الذي توضأ ولبس الخفين نام وظل نائما لمدة يومين مثلا، ثم استيقظ من النوم، متى تبتدي هذه المدة؟ هل بالوقت الذي لبس فيه الخف؟ الجواب لا. هل بالوقت الذي بدأ النوم فيه؟ الجواب لا. هل باستيقاظه من هذا النوم؟ الجواب لا. فابتدي هذه المدة من انتهاء الحدث. فعلى ذلك لو كان مقيما فإنه يبتدي المسح والخفين يوما وليلة من استيقاظه من هذا النوم، وإذا كان مسافرا فإنه يبتدي المسح ثلاثة أيام بلياليها من استيقاظه أيضا من هذا النوم، باعتبار أن الحدث قد انتهى من هذا الوقت. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن المدة تبتدي من الحدث، يعني من انتهاء الحدث بعد النصف، هذا الذي عليه عامة الأصحاب وجمهورهم. وبه قال ابن حجر وشيخ الإسلام والخطيب. وأما بالنسبة للذي اعتمده الرملي رحمه الله تعالى فإنه يقول المدة تبتدي من أول الحدث لا من آخره إذا كان هذا الحدث باختيار الشخص نفسه، كأن لمس امرأة لا تحل له، فهنا نقول في حق هذا الشخص تبتدي المدة من أول الحدث. وكذلك النوم حدث باختياره، وبالتالي عند الرمل يقول تبتدي المدة من بداية النوم، من أول النوم لا من انتهاء النوم. ثم قال أما إن كان هذا الحدث بغير اختياره فإن المدة تبتدي من انتهاء الحدث، من انتهاء الحدث، كما صرح بذلك في نهاية الإفساد في شرح النهاية. لكن الذي عليه جمهور الأصحاب أن المدة تبتدي من انتهاء الحدث، من انتهاء الحدث سواء كان باختياره أو بغير اختياره. وهذا الذي اعتمده كما ذكرنا شيخ الإسلام زكريا والخطيب الشرقيني وكذلك ابن حجر رحمة الله عليهم جميعا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وهو يبين أن مدة المسح أو تكون في أو من أول أو هذه العبادة المسح فهي تبتدي بأول المسح. فبيقول فإن مسحهما أو أحدهما حضرا ثم سافر أو سفرا ثم أقام أو شكها لابتدأ المسح سفرا أو حضرا أتم المسح مطلقا. فلما هذه المسألة في ذات الفتح وقلنا الشخص الذي مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم انتهى الإقامة أو شك هل ابتدأ في المسح في السفر أو في الحضر، في كل هذه الأحوال سيمسح مسح مقيم، باعتبار أنه في الحالة الأولى لما مسح في الحضر ثم سافر ابتداء العبادة اللي هو ابتداء المسح كان في الحضر، فلا بد أن يمسح في هذه الحالة مسح مقيم. و إذا مسح في السفر وبعدين انتوى الإقامة فإنه يمسح في هذه الحالة أيضا مسح مقيم. وكذلك الحال إذا شك هل ابتدأ المسح في السفر أو في الحضر فإنه أيضا يمسح مسح مقيم. فإنه يمسح مسح مقيم. طيب عرفنا سبب ذلك، قلنا ان في الحاله الاولى اذا ابتدا المسح في الحضر ثم سافر فان بدايه العباده كانت في الحضر، فلا بد في هذه الحاله ان يمسح مسح مقيم وتغليبا لجانب الحضر. وكذلك في الحاله الثانيه لما سافر ومسح مسافرا ثم نوى الاقامه، ايضا في هذه الحاله يمسح مسح مقيم، يمسح مسح مقيم. ليه؟ لأنه صار مقيما فبالتالي يمسح مسح مقيم، وانتهت الرخصة اللي هو السفر فيعود إلى الأصل فيمسح يوما وليلة فقط. وكذلك لو شك هل مسح بالسفر أو مسح في الحضر فإنه في هذه الحالة يمسح أيضا مسح مقيم، لأن الرخص لا يصار إليها إلا باليقين، لأن الرخص لا يصار إليها إلا باليقين. قال بعد ذلك ولو أحدث حضرا ومسح سفرا أتم مدة مسافر. ودي مسألة مهمة، الحدث كان في الحضر لكن بداية المسح كانت السفر، بداية العبادة كانت فين؟ كانت في السفر. فهنا هل يمسح مسح مقيم ولا يمسح مسح مسافر؟ الجواب هنا يمسح مسح مسافر، لأن بداية المسح لما شرع في هذه الرخصة كان مسافرا، فيمسح في هذه الحالة مسح مسافر. ولهذا قال ولو أحدث حضرا، الحدث كان هو مفترض الرد بداية المدة، بداية توقيت المسح كان في الحضر، لكنه ما ابتدأ هذه العبادة عبادة المسح إلا حال السفر، فإنه في هذه الحالة يترخص برخص السفر، ومنها المسح على الخفين ثلاثة أيام بما يليه، فيمسح في هذه الحالة مدة المسافر. ولهذا قال ولو أحدث حضرا ومسح سفرا أتم مدة مسافر. قال سواء مضى عليه وقت صلاة بكماله في الحضر أم لا، يعني سواء أن هذا الشخص مضى عليه وقت الصلاة حتى خرج وقتها ثم سافر، هنا عصى الله سبحانه وتعالى ولا عصى الله سبحانه وتعالى، لكن هل كان هذا الشخص عاصيا بسفره؟ جواب لا، هو عصى بالتأخير لكنه لم يكن عاصيا بسفره، وبالتالي لا يؤثر هذا الاسم في الترخص برخص السفر، فيمسح مسح مقيم مسح مسافر، يمسح مسح مسافر. أو لا، يعني سافر في أثناء وقت الصلاة فإنه أيضا في هذه الحالة بالتالي يمسح مسح أيضا مسافر. طبعا هذا خلافا لإسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى، باعتبار طبعا أن إسحاق يرى أنه إذا مضى الوقت في الحضر ولم يصلي يكون بذلك عاصيا، فيمسح في هذه الحالة مسح مقيم لأنه عاصي لإخراج وقت الصلاة. لكن الصواب خلاف أن هذه المعصية غير متعلقة بالسفر، وبالتالي له أن يترخص برخص السفر فيمسح مدة المسافر ثلاثة أيام بلياليه، ثلاثة أيام بلياليه. سبب الرخصة هو السفر، وهو لم يكن عاصيا بسفره فلماذا لا يترخص برخص السفر فيمسح مدة المسافر؟ ولهذا المصنف أراد بهذا أن يذكره أن يحترز عن خلاف الشيخ أبي إسحاق رحمه الله تعالى، فقال سواء مضى عليه وقت صلاة بتمامه في الحضر أم لا. ثم قال فإن شك في انقضاء المدة لم يمسح في مدة الشك، ثم مثل بمثال فقال فإن شك هل أحدث وقت الظهر أو العصر بنى أمره على أنه الظهر. الرخص لضابط مهم جدا في هذا الباب بين الرخص، أن الرخص لا تناط بالشك، الرخص زي ما قلنا قبل كده ان الرخص لا تناط بالمعصيه، كذلك الرخص لا تناط بالشرك زي ما ذكرنا في الفرع الذي سبق. لو انه شك هل ابتدا المسح سفرا او حضرا فانه يتم مسح مقيم. ليه؟ لانه لا يصار الى الرخص الا بيقين. هنا نفس الكلام، هو شك هل انقضت المده او لم تنقضي، سواء كان مسافرا او كان مقيما، فهنا سيرجع الى الاصل وهو عدم المسح، لان المسح الاصل هو عدم المسح وغسل الرجلين، ففي هذه الحاله لا يمسح في مده الشيء. فلو مثلا اذا شك هل احدث الوقت الظهر او العصر، ولو هو احدث الوقت الظهر اذا تبدا المده من الظهر، ولو قلنا ان الحدث كان في العصر فستبدا المده من العصر. فلو احدث من الظهر له ان يمسح الى الظهر الذي يليه فقط. اذا مسح اذا احدث في العصر له ان يمسح الى العصر الذي يليه. طب هو شك في عصر اليوم الثاني وكان مقيما مثلا، هل امسح او لا؟ فاخذ يفكر فشك هل كان الحدث قد ابتدا في الظهر ولا ابتدا في العصر مثلا. فنقول لا، الاصل الا تمسح وتغسل قدميك، ففي هذه الحاله نقول ان المده قد انقضت ولا تمسح وتغسل رجليك ولهذا قال بنى امره على انه مسح، يعني بنى امره يعني شانه وحاله على ان هذا الوقت الذي احدث فيه هو الظهر، وحينئذ يترك المسح في زمن الشك فقط، يترك المسح في زمن الشك فقط. طيب لو زال هذا الشك وعلم انه كان في العصر، قلنا له ان يمسح في هذه الحاله، له ان يمسح في هذه الحاله. اذا شك في انقضاء المده لم يمسح في مده الشك، شك في انقضاء المده يعني نفس متى ابتدات، او شك هل مسح في الحضر او في السفر كما في السوره التي سبقت، لم يمسح في مده الشك لان المسح رخصه، وهذه الرخصه لها شروط، منها المده يقينا، ان يمسح في المده يقينا. فإذا شك في ذلك رجع على الأصل الذي هو الغسل، طيب قال رحمه الله تعالى ولو أذنب في المدة وجب النزع للغسل، ولو أذنب في المدة وجب النزع في الغسل. لو أذنب الناجح مقيما كان او مسافرا، رجلا كان او امرأة، وكذلك اذا حاضت المرأة او جاءها النفاس او ولدت او نحو ذلك مما يوجب الغسل، فانه يجب عليه ان ينزع الخفث من أجل أن يغتسل. طبعا وجود نزع الغسل من أجل غسل القدمين. طب لو أمكنه أن يغسل الرجلين في الخف، فإنه في هذه الحالة لا نجب عليه نزع الخفين، ونقول اغسل رجليك في الخف، فإذا لو أنه أجنب فلا يجب عليه أن يغتسل. نحن قلنا قبل كده أن النزح على الخفين هذا خاص بالوضوء فقط لا بالاغتسال، فلا يجوز له ان يغسل جسده بالماء ثم يمسح على الكفين، لا ينفعش، لابد ان يعمم الجسد كله بالماء، وبالتالي لابد ان ينزع هذا الخف لاجل ان يغتسل. فاذا امكنه ان يغتسل في الخف ويغسل يديه في الخف، فهنا لا يجب النزع في هذه الحاله، وذكرنا ان دليل ذلك هو حديث صفوان بن عفان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين ألا ننزع كفافنا ثلاثة أيام بلياليها إلا من جنابة، يعني إلا إذا كنا على جنابة فإننا في هذه الحال ننزع هذه الكفاف من أجل الاغتسال. وقيس بالجنابة هنا ما في معناها، زي مثلا الحيض والنفاس وكل ما يوجد الغسل. طيب لماذا قلنا الوضوء هنا او المسح خفين خاص بالوضوء لا بالغسل؟ قالوا لان الغسل لا يتكرر كما يتكرر الوضوء من الحدث الاصغر، وبالتالي يعني خصص الشرع في امر الوضوء ما لم يخفف في امر الغسل. طيب يبقى اذا لو اذنب في المده وجب نزعه للغسل. طيب الشيخ محمد يقول لا افهم هذه النقطه، اي نقطه اللي هي بالنسبه للشك ولا اي نقطه بالظبط؟ لو أحدث حضرا ثم سافر. طيب لو أن شخص أحدث بالحضر، لأن هو كان متوضي وبعد متوضى لابس الخفين وبعد كده أحدث، تمام، لكنه لم يمسح الخفين أصلا، ظل على هذا الحدث إلى أن سافر، يعني شرع في السفر، في طريقه في أثناء السفر أراد أن يتوضأ ويمسح الخفين، هنا يمسح مدة مقيم ولا مدة مسافر؟ نقول هنا لما مسح أول العبادة كان مقيما ولا كان مسافرا؟ نقول كان مسافرا، فإذا كان مسافرا يمسح مدة مسافر، بخلاف ما لو ابتدأ المسح مقيما، يعني بعدما أحدث مباشرة مسح الخفين وهو مقيم قبل ما يسافر. هنا نقول المسح يكون مسح مقيم زي ما قال في المرة الأولى، قال ولو أحدث حضرا، قال فإن مسحهما حضرا ثم سافر قال أتم مسح مقيم. لكن هنا بيقول إيه؟ هو أحدث الحضر لكنه لم يمسح الخفين إلا لما تلبث بالسفر، يبقى هنا يتوخذ برخص السفر ولكن ما أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها، تمام؟ قال سواء مضى عليه وقت صلاة بكماله في الحضر أم لا، يعني سواء ظل على هذا الحدث حتى خرج وقت الصلاة أو ثم سافر، أو أنه سافر في أثناء الوقت. في السورة الأولى كان عاصيا بظل الوقت، وبعد كده بعد ما عصى الله سبحانه وتعالى وترك الصلاة حتى خرج وقتها سافر، هل نقول له انت عصيت ربنا سبحانه وتعالى بتركك للصلاة وبالتالي لا يجوز لك ان تتلخص حال السفر؟ لا، هذا شيء نابع عن السفر، لا يؤثر فيه ولا يؤثر في رخصه، ونقول ترخص برخص السفر وانت آثم بهذه المعصية لما أخرت الصلاة عن وقتها. الشيخ أبو إسحاق الشرازي يقول لك لا، هو لما أخرج الصلاة عن وقتها ثم سافر بعد ذلك يكون لابد أن يمسح مسح مقيم بس ولا يترخص بالسفر لأنه عاصي. يقول نعم هو عاصي، لكن هو ليس عاصيا بسفره حتى يمنعه من رخص السفر. واحد يا شيخ محمد ولا لا؟ طيب إن شاء الله يكون واضح جدا. الحمد لله علمنا الله إياك أهمنا ما مراده ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. طيب الحمد لله. قال ولو أجزم في المدة وجب النزع الغسل، قلنا علشان المسح والكفين هذا خاص بالوضوء فقط، أما الغسل فإنه لا يجوز فيه أن يمسح على الكفين، لما جاء في حديث صفوان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صفوان كان يأمرنا إذا كنا مسافرين ألا نزع في فسادة ثلاثة أيام، نمسح عليها يعني إلا من جنابة، يعني إلا إذا كنا على جنابة فإننا ننزع في فسادة هذه الحالة من أجل الاغتسال. لكن إذا كان الشخص هذا يستطيع أن يغتسل في خفيه ويغسل رجليه في خفيه لا يجب أن ننزع في هذه الحالة. وجوب النزع من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إنه لابد أن يغسل رجليه ليعمم الجسد بالماء، طيب هو يمكن أن يغسل رجليه في الخف، يبقى إذا لا يجب عليه النزع في هذه الحالة، لا يجب عليه النزع في هذه الحالة. يبقى إذا قوله رحمه الله تعالى ولو أجنب في المدة، في مدة المسح يعني سواء كان مقيما أو مسافرا رجلا أو امرأة، وكذلك بالنسبة للمرأة إذا حارت أو جاءها النفاس ولدت ولدا جافا، أي أن كان من موجبات الغسل وكان ذلك في مدة المسح، فإنه يجب عليه أو عليها النزع بشرط وقيد إن لم يمكن غسل الرجلين في هذا الكفر، فإن أمكن ذلك صح الغسل، لكن المدة تنقطع، المدة تنقطع. لأن ليه قلنا المدة تنقطع؟ لأن الأمر بالنزع يدل على عدم جواز المسح، في عدم جواز المسح، فإذا الجنابة مانعة وقاطعة للمدة، الجنابة مانعة وقاطعة للمدة. طيب وكان طبعا هذا في خلاف بين الأصحاب، هذا في خلاف هذا مما اختلف فيه الأصحاب. طيب قال وجب النزع للغسل، للغسل هنا هذا تعليل لوجوب النزع. طيب وعرفنا طبعا التفريق بين الوضوء وبين الغسل. قال رحمه الله تعالى وشرطه أن يلبسه على وضوء كامل وأن يكون طاهرا ساترا لجميع محل فرضه مانعا لنفوذ الماء يمكن متابعة المشي عليه لتردد مسافر لحاجته سواء أكان من جلد أو لبل أو خرق مطبقة أو خشب أو غير ذلك أو مشقوقا شد بشرج. طيب هنا هتكلم المصنف عن مسألة ثالثة بعد ما اتكلم عن حكم المسح على الخفين، بعد ما اتكلم عن ابتداء المسح أو مدة المسح على الخفين، بدأ بتكلم عن الحكم، اتكلم عن المدة، هتكلم عن المسألة الثالثة وهي شروط المسح على الخفين، شروط المسح على الخفين. وبدأ رحمه الله تعالى بالشرط الأول وهو أن يلبسه على وضوء كامل، الشرط الأول شرط جواز المسح على الخف أن يكون قد لبسه على وضوء كامل. واحد من الشروط اللي هيذكرها المصنف رحمه الله تعالى شروط في الخف وشروط في جواز المسح عليه، واحد من هذه الشروط على نوعين، النوع الأول من الشروط شروط في الخف نفسه، النوع الثاني شروط في جواز المسح عليه. طيب هنا لما يقول وشرطه أن يلبسه على وضوء كامل، هل ده شرط في الخف ولا شرط في جواز المسح عليه؟ هذا ما رأيكم؟ هل هذا شرط في الخوف ولا في شرط في جواز المسح عليه؟ في الاثنين. طيب في الاثنين ازاي عم يشرح لي؟ لان هناك من يخالف في هذه المساله. يعني حدد لي الاجابه بتاعتك بالظبط، هل هذا شرط في الخف ولا في شرط في جواز المسح عليه؟ طيب في جواز المسح عليه. احسن الله اليكم جميعا، جزاكم الله خير يا شيخ هاب، جزاكم الله خير يا شيخ محمد. هذا شرط في جواز المسح عليه. فالشرط في جواز المسح على الخف ان يكون قد لمسه على ورود الكامل. طبعا الاولى للمصنف انه ان يبتدي بشروط المتعلقة بالخف نفسه، بعد ما كان يبين شروط الخف بعد كده يبين شروط المسح على هذا الخف، لكن ما هو لم يفعل ذلك. فبدأ الكلام عن شرط المسح عليه، وهو أن يلبسه، يعني يلبس الخف، أن يلبس من يريد المسح الخف على وضوء كامل. يعني على وضوء كامل، يعني بعد تمام الوضوء. شيخ حسام بارك الله فيك، ربنا يكرم شيخ حسام بارك الله فيك. انا عارف الشيخ هاد اكيد نايم دلوقتي وانت احرص منه، ونحن نشهد على ذلك. زادك الله حرصا وعلمنا الله اياك ما ينفعنا جميعا ان شاء الله سبحانه وتعالى. فبنقول هنا إذا أراد المازح أن يمسح على الخف فيشترط أن يلبسه على وضوء كامل. إيه معنى على وضوء كامل؟ بنقول يعني بعد تمام الوضوء، يعني بعد تمام الوضوء. فعلى ذلك لو لبسه قبل غسل رجليه، انتبه لهذه المسألة، لو لبسه قبل غسل رجليه نقول هنا لا يصح له أن يمسح على الخف بعد ذلك. ليه؟ لأنه لم يلبسه بعد تمام الوضوء. طيب هذا لا نختلف فيه، لكن ننتبه لهذه المسألة، لو لبسه قبل غسل رجليه وبعدين غسل الرجلين في الخف أو غسل الرجلين في الخفين، هل يجوز له أن يمسح عليهما على الخفين بعد ذلك؟ نقول أيضا لا يجوز له أن يمسح على الخفين بعد ذلك، بل لابد أن ينزع الخفين أولا وبعدين يلبسهما بعد ذلك مرة أخرى. طيب ليه ما ينفعش يغسل الرجلين في الخف؟ نقول انه لا يصدق عليه انه ادخلهما طاهرتين، لانه لا يصدق عليه انه ادخل الرجلين طاهرتين، لازم يلبس الخفين بعد تمام الطهاره. طب هو لن يفعل ذلك، هو اول حاجه ادخل الخفين قبل تمام الطهاره وتطهر فيهما، يبقى اذا لازم ان يمسح عليه أو عليهما بعد ذلك، بل يجب عليه أن ينزل. بعد ما ينزل يلبس ثاني الخفين ويمسح عليه ولا شيء في ذلك، لأنه غسل غسل غسل الرجلين، مفيش مشكلة. طيب صورة أخرى، لو أدخل أحد الخفين بعد غسل الرجل الأولى وبعدين غسل الرجل الأخرى ثم لبس قوس آخر. هل يجوز له أن يمسح؟ أيضا لا يجوز له أن يمسح، لا يجوز له أن يمسح، لابد أن يدخل الخفين بعد كمال الطهارة. خلاص، لابد أن يدخل الخفين بعد كمال الطهارة. طيب، إذا الشرط الأول في جواز المسح عليه أن يلبسه على وضوء كامل، أن يلبسه على وضوء كامل. قال رحمه الله تعالى: وأن يكون طاهرا. طيب، أن يكون طاهرا، الشرط ده متعلق بإيه؟ متعلق بجواز المسح ولا متعلق بالخف؟ لما يقول وأن يكون طاهرا، هل هذا متعلق بجواز المسح ولا بالخف؟ يشرح. طيب، نقول هنا الشروط، من هذه الشروط وأن يكون طاهرا. لما يقول وأن يكون طاهرا، ده متعلق بشرط، هذا متعلق بجواز المسح ولا متعلق بالخف؟ تمام، محمد علاء بيقول الاثنين. هو النهارده الاثنين يا محمد، انا معاك، مش انت على طول بتقول في الاثنين الاثنين. قال النهارده الاثنين، انا لو خالفك في ذلك، لكن سؤال الان، قوله ان يكون طاهرا، هل هذا متعلق بالخوف بشرط شرط في الخوف ولا شرط في جواز المسح عليه؟ طيب، أجيب أنا الاثنين برضه، يصمم يعني، لا، هذا شرط في الخف. فقول رحمه الله أن يكون طاهرا، يعني الشرط الثاني أن يكون الخف طاهرا، خلاص كده، وليس شرط في جواز المسح عليه من حيث الأصل. يعني إيه؟ يعني يشترط في الخف أن يكون طاهرا، بمعنى أنه لا يصح المسح على الخف النجس العين، وكذلك لا يصح المسح على المتنجس. إذا لم يبق فيه موضع يمسح عليه من أعلاه، أما إذا تنجس بعض الخف من الأعلى، فنقول لو كان هذا الموضع أو بعض هذا الموضع المتنجس، إن كان من موضع المسح فلا يصح المسح عليه، لأنه ليس منه تنجس الماء المناقي لمحل النجاسة. وأما إذا كان تنجس هذا البعض من أسفل، فإنه يصح له أن يمسح على أعلاه، لأن الأعلى هو المقصود بالمسح، لا الأسفل فقط ولا الجوانب كذلك. واضح كده؟ ما كان شرطا في الخف كان شرطا في المسح عليه. طيب، انا لا انازعك في ذلك، لكن لما بقول هنا قصد المصلي، لما تقول وان يكون طاهرا، ده هنا اراد ان يكون طاهرا، اراد هنا ايه؟ الخف ولا المسح على الخف؟ انا لا انازعك بما ذكرت الان، لكن اقول ما قاله المصنف وأن يكون طاهرا، أرض الخف ولا المسح على الخف؟ فهم كده، هنا أرض الخف يشترط في الخف أن يكون طاهرا. طيب، لا أنازعك في أن ما كان شرطا في الخف كان شرطا في المسح عليه، لأنه إذا لم يتوفر هذا الشرط في الخف فإنه لا يجوز أن يمسح في هذه الحالة، هذا لا غبار عليه طبعا بلا شك. طيب، فبنقول هنا يشترط أن يكون طاهرا، خلاص، المعنى إيه؟ العيد الثاني بنقول لا يصح المسح على اولا هذا احتراز عن نجس العين، فالنجس العين لا يجوز المسح عليه، زي مثلا الخف المصنوع من جلود الميتات، خلاص هذا لا يجوز ان يمسح عليه. وكذلك الحال حال الثاني الاحتراز الثاني، نعم قصد المصلح خف احسن. وهذا هو سؤال يعني طيب، يبقى الاحتراز الاول احتراز عن نجس العين. الاحتراز الثاني وهو احتراز عن المتنجس، كذلك لا يجوز المسح على الخف المتنجس، لكن بشرط اذا لم يبق منه موضع يمسح عليه من اعلاه. يبقى اذا قوله رحمه الله تعالى ان يكون طاهرا، يعني اشترط في الخف ان يكون طاهرا، فعلى ذلك لا يصح المسح على النجس، كان يكون مثلا من جلود الميتة، وكذلك لا يصح على المسح على المتنجس بشرط اذا لم يبق منه موضع يمسح عليه من اعلاه. اذا لم يبق منه موضع يمسح عليه من اعلاه. طيب فعلى ذلك لو تنجس بعض الخف فقط نقول في هذه الحالة ننظر إن كان هذا الموضع المتنجس في الخف في موضع المسح من أعلى، يعني أعلى الخف كل أعلى الخف كله متنجس، هنا أيضا نقول لا يجوز المسح عليه. ليه؟ لأنه سيلزم ذلك تنجس الماء المناقي من محل النجاسة. طيب لو كان هذا البعض المتنجس من أسفل أو من الجوانب، فإذا كان موضع متنجس هذا من الأسفل صح له المسح من الأعلى، وكذلك لو كان هذا الموضع المتنجس من الجوانب صح له أيضا المسح من الأعلى. طيب طبعا ولابد ان واذا اراد ان وهنا يكون ذلك ارتفع حدثه، لكنه اذا اراد ان يصلي مثلا فلابد ان يطهر هذا الخف اولا كما هو معنى. طيب هذا هو الشرط الثاني، هو قوله هو ان يكون طاهرا، ان يكون الخف طاهرا، وهذا قصد به المصنف ان يبين شرطا في الخف، وبالتالي إذا توفر هذا الشرط جاز المسح عليه بعد ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل الدرس الغد. باقي ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من شروط المسح على الخف من قوله رحمه الله تعالى سافرا لجميع محل الفرض، يعني أن يكون سافرا لجميع محل الفرض إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، أن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه جارا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبذلك نقول قد قمنا بختام هذا الدرس.